الله يفتح عليك. اللهم اللهم الله الله الله. Yeah. الله. Thank you.

الله أكبر عليه. ربنا يزيد. Oh. الله أكبر الله أكبر اللهم صل على النبي Thank you.